في مساعد المطايا عم تحكي لو انت ما سمحتش والله انا جديد الله اكبر زين قاعد لك Oh! الله الله الله الله Oh. Oh,